بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نحاول أن نتحدث حول موضوع من الموضوعات الهامة التي لا يقتصر تأثيرها على الحاضر، وإنما يتعدى الحاضر ليشمل المستقبل أيضا. وهذا الموضوع هو برمجة الأجيال الصاعدة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن نعرف أننا عندما نطرح هذا المفهوم، هل نطرحه بعنوان العلية التامة أو نطرحه بعنوان المقتضي فقط؟ لأن العوامل المؤثرة مرة تكون مقتضيات ومرة تكون عللا تامة. العلة التامة فيها حتمية، يعني إذا وجد هذا العامل لابد أن يوجد المعلول قطعا، هنالك حتمية. لا يمكن أن يوجد هذا الشيء بدون أن يوجد الأثر. هذا يطلق عليه العلة التامة. ولكن مرة الشيء يكون مؤثر لكن بعنوان مقتضي. المقتضي توجه نحو جهة معينة، تطلب لشيء معين، ولكن لا توجد هنالك حتمية. النار مثلا مو علة تامة للإحراق، لأن النار يمكن أن توجد والشيء لا يحترق. أنتم إذا وضعتم ورقة مبللة في النار، هذه النار لا تؤثر في احتراق هذه الورقة، لأن النار لا تعتبر علة تامة للإحراق، وإنما تعتبر مجرد مقتضي. مقتضي يعني شنو؟ يعني النار لها هذا التوجه، تتطلب الإحراق، ولكن يمكن أن توجد هنالك موانع تمنع هذا الأثر. نحن عندما نتحدث حول عملية البرمجة، البرمجة للأجيال لا يمكن أن تكون علة تامة، لأن هذه الأجيال مو أدوات. الأداة يمكن أن تبرمج برمجة كاملة، هذه الأداة ما إلها اختيار، هذه الأداة ما إلها إرادة، ولذلك تفرض عليها نمطا معينا من العمل. ولكن ابنك ولكن بنتك مو أداة حتى تفرض عليها نمط معين، فماكو هنالك حتمية. ولكن البرمجة مقتضي، مقتضي يعني شنو؟ يعني عامل مؤثر، مؤثر 80%، مؤثر 70%، يخلق توجه معين ويخلق انبعاث معين. هذا الانبعاث المعين مؤثر في غالب الأحوال. الأطفال قابلون للبرمجة بهذا المفهوم الذي ذكرناه، الأب، الأم، الأخ الأكبر، الأخت الكبرى يتمكنون أن يبرمجوا الأطفال فيما ينفع دينهم وفيما ينفع دنياهم. إحنا الآن العادات اللي عندنا، التقاليد اللي عندنا، نمط الفكر اللي عندنا، حتى جزئيات حياتنا غالبا تتبع برمجة الوالدين. طبعا مو بعنوان جبر، مو بعنوان حتمية، بعنوان اقتضاء. شلون تتحرك؟ كيف تنام؟ كيف تقوم؟ كيف تفكر؟ كيف برمجك الوالدان؟ هنالك بعض الأطفال ينامون أول الليل، لماذا؟ لأن الوالدين علماهم ذلك. هذا من أيام صغر متعلم هذا المنهج، هذا المنهج يبقى في حياته إلى آخر عمره. هنالك بعض الأفراد ينامون بين الطلوعين. ليش ينام بين الطلوعين؟ لأن أبوه وأمه علماه النوم بين الطلوعين. هذا يبقى، ربما ينقلب على هذا المنهج، لأن قلنا ماكو حتمية. ولكن عادة هذه العادة تبقى إلى آخر حياته. تشوف واحد مو رجل من رجال الدين، مو عالم من علماء الدين، يقوم قبل السحر ويتهجد ويصلي صلاة الليل وبالأسحار هم يستغفرون. شنو دخل هذا بصلاة الليل؟ كيف جاء هذا التاجر إلى صلاة الليل؟ عندما تبحث عن الجذور غالبا تصل إلى عملية البرمجة، أن الوالدين برمجاه، أن الأجواء المحيطة به برمجت، هذه البرمجة بقيت إلى آخر حياته. إذن هذه العملية وهذه القضية مو شيء مؤقت يوم أو يومان، وإنما هو خط إلى آخر الحياة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظوا التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله كانت وهو القدوة، القدوة لنا جميعا. كيف كان يتعامل في بيته؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه وهو طفل صغير في ذلك اليوم، النبي صلى الله عليه وآله مع مشاغله مع أعماله، أكو بعض الأفراد يقول أنا عندي شغل صحيح عندك شغل. أنت تاجر، التاجر عنده شغل، صحيح. أنت عالم، العالم عنده شغل، صحيح. ولكن هذا أيضا مهم، هذا لا يقل أهمية عن بقية الأعمال، لأن أنت تصنع هذا الطفل وتصنع حفيدك وتصنع حفيد الحفيد، هذا أيضا شغل. ما يتمكن يقول واحد أنا عندي شغل، هذه أيضا وظيفة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي صلى الله عليه وآله يأخذ الإمام الحسين صلوات الله عليه، ونحن نعيش هذه الأيام في ذكرى مولد الحسين صلوات الله عليه، يأخذه ويعلمه سورة التوحيد. هذا منهج. الحسين لا يحتاج إلى التعليم لأنه كان إماما في عالم الأشباح وفي عالم الأرواح. الحسين كان إماما وآدم بين الماء والطين، ولكن هذا تعليم إلنا أيها الأب وأيتها الأم وأيها الأخ وأيتها الأخ. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهؤلاء: خذوا أطفالكم وعلموهم القرآن سورة التوحيد، حتى أتقنها الحسين صلوات الله عليه من الناحية الظاهرية. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله في المحراب، الحسين صلوات الله عليه يأتي بجنب النبي. هنالك مقولة يقولون: جنبوا الأطفال المساجد. هذه المقولة مو صحيحة. الطفل الذي يؤذي يجنب، الطفل الذي يخل بالنظام يجنب، ولكن الطفل المؤدب، الطفل الذي يأتي ولا يؤذي، لماذا لا نأتي به إلى المسجد؟ ولماذا لا نأتي به إلى الحسينية؟ ولماذا لا يصطحبه الأب والأم إلى محل الخير والتبليغ والإرشاد؟ النبي صلى الله عليه وآله واقف في المحراب والحسين يقف جنبه. النبي يبدأ بالصلاة ويقول: الله أكبر. ولكن الحسين صلوات الله عليه وهو طفل صغير لم يقل الله أكبر. النبي أعاد التكبير مرة ثانية حتى الحسين يقول: الله أكبر. راجعوا الكتب الفقهية. ولكن الحسين صلوات الله عليه وهو طفل لم يقل شيئا. النبي كرر التكبير مرة ومرتين وثلاث مرات إلى المرة السابعة، قال النبي: الله أكبر. فقال الحسين صلوات الله عليه: الله أكبر. ومضى النبي في صلاته. في الرواية، الرواية الصحيحة، أن هذه القضية كانت بدء التكبيرات السبع. إحنا الآن كل واحد منا مستحب له قبل أن يبدأ بالصلاة يقول الله أكبر ست مرات، وفي المرة السابعة يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة. هذه القضية بدأت منذ ذلك الوقت. وهكذا كان علي صلوات الله عليه مهتم أشد الاهتمام. راجعوا مواعظ أمير المؤمنين صلوات الله عليه للإمام الحسين. الأب يجب أن يعظ طفله: يا بني أوصيك بتقوى الله في الغيب والشهادة، يا بني أمير المؤمنين يخاطب ولده: ما شر بعده الجنة بشر، وما خير بعده النار بخير، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. راجعوا هذه المواعظ، يعظ ولده ويقول له: يا بني، حتى يعلمنا أنه كل أب وكل أم يجب أن يربي طفله، يبرمج طفله، يبرمجه على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج. الآن أيام الصيام قادمة، الطفل يبرمج على الصيام بقدر إمكانه، حتى إذا عمره 4 أعوام تعلمونه، تقومون للسحور، يسحر معكم طبعا بلا ضغط بلا إكراه بإقناع، يعلم. بعدين متى ما جاع متى ما عطش تأذنون له بالإفطار. هذا من هذه الأيام تبقى هذه الحالة في ذهنه. الوظيفة الأولى للأبوين أن يبرمجا الطفل فيما ينفع دينه ودنياه، لأن هذه العادات الدنيوية العادات الأخروية تبقى إلى آخر أيام حياته. وبعدين هو يقول: رحم الله أبي ورحم الله أمي حيث علماني ما ينفعني في ديني ودنياي. هذه نقطة. النقطة الثانية، الأفراد يحتاجون إلى أجواء. الباطل له حشد، الحق أيضا يجب أن يكون له حشد. هذا في القرآن الكريم موجود. الله تعالى يقول في القرآن: واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني شنو واجعلوا بيوتكم قبلة؟ اليهود في ذلك الوقت اللي كان دينهم دين حق في وقتهم، الآن دينهم نسخ وأصبح دينهم باطلا. اليهود في ذلك الوقت جماعة، أمامهم حشد الباطل، أمامهم فرعون، أمامهم ملك فرعون وجبروت فرعون وإعلام فرعون. هذه الجماعة ما تذوب في هذا الحشد؟ ليش تذوب؟ كلما كان ضعيف أكلته الأقوياء. هذا الابن كيف يقاوم حشد الباطل؟ هذا الحشد اللي محيط به من كل جانب. الله علمهم: واجعلوا بيوتكم قبلة. حشد الباطل في مقابله حشد الحق. الباطل إلى إعلام، الحق أيضا يجب أن يكون له إعلام. الباطل له تجمع، الحق يجب أن يكون له تجمع. اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني شنو؟ يعني أنت اذهب إلى بيت فلان وفلان يأتي إلى بيتك، أكو تجمع في بيتك، يحضر اليهود في ذلك التجمع، وفي اليوم الثاني تجمع في المكان الثاني، اليهود يحضرون في ذلك التجمع، اليهود مال ذاك الوقت. بهذه الطريقة حفظوا عقيدتهم، مع أن فرعون كل شيء كان بيده ما تمكن أن يؤثر عليهم. واجعلوا بيوتكم قبل. إذا الباطل كان له حشد والحق كان له حشد، ذاك إلى كتاب، الحق أيضا له كتاب. ذاك إلى مراكز لنشر الفكر الباطل، احنا كان إلا مراكز لنشر الفكر الحق. هذا الجيل يحفظ، هذا الطفل يحفظ، لأن أكو باطل ولكن في مقابل أكو حق. إذا قيلت كلمة الحق تؤثر. إذا كانت حسينية ومسجد وقراية واحتفال ومظاهر وكتاب، هذه الأشياء تحفظ هذا الطفل وتحفظ هذا الشاب وتحفظ هذا الشيخ أيضا. فيجب بالإضافة إلى قضية البرمجة أن يكون هنالك حشد وأن تكون هنالك كلمة. لاحظوا هذه القضية. أحد خدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل الله تعالى أفاض عليه، جعل عنده هذا التوجه أن يكون للحق كيان وأن يكون للحق كلمة. كثير أفراد كانوا، ولكن قلة الذين وفقوا لهذه الأعمال. التوفيق مو بالمال، التوفيق مو بالعمر، التوفيق مو بالمقام الاجتماعي، التوفيق فيض الله سبحانه وتعالى يفيضه على النفوس القابلة. بدأ بنشر فكر أهل البيت، بدأ بالدفاع عن الحق، وأخذ يبعث الكتب من هنا إلى هناك لتوضيح الحق. تأتيه من المغرب أكثر كما نقل لي من 10,000 رسالة، أننا نحتاج إلى أكثر. أنتم بعثتم لنا كتابا واحدا، ولكن إحنا نحتاج إلى أكثر لنعرف الحق، لنعرف أهل البيت. أحد العلماء يذهب بذاته إلى المغرب بعمامته وعباءته وزيه، يذهب إلى مدينة من مدن المغرب مثل النجف في العراق ومثل قم في إيران، مدينة علمية، مدينة فيها العلماء، ويمشي بهذا الزي في الشارع وهو لا يعرف أحد. واحد يشوفه يجي يسلم عليه ويقول له أنت من أين؟ يقول أنا من العراق. يقول من أي بلد من بلاد العراق؟ من أي مدينة؟ يقول من مدينة كربلاء. يقول الرجل المغربي لهذا العالم عالم الدين الذي لا يعرفه: هل تعرف كاظم القزويني؟ فيجيب هذا الرجل: أنا كاظم القزويني. السيد بعد هذه الرسائل يفكر أن يذهب بنفسه إلى المغرب حتى يرى هذه الأوضاع. يفرح ذلك الرجل لأنه كان يعرف هذا الرجل ولكن لم يكن يره. يدعوه في ذلك اليوم إلى تجمع للعلماء علمائهم، يحضر في ذلك التجمع أكثر من 600 رجل من علماء الدين ومن الشخصيات الكبيرة. السيد يبدأ بالتكلم حول الحق وحول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه الأثناء يقول علي صلوات الله عليه في كلامه، يقوم واحد من الشرفاء، الشرفاء يعني السادة الذين ينتمون إلى علي صلوات الله عليه، وهم كثرة في المغرب وفي مصر وفي بقية البلاد. إنا أعطيناك الكوثر، في إحصائية أن عدد السادة في العالم حوالي 50 مليون، هاي الإحصائية قبل حوالي 30 عام. يقوم أحد الشرفاء يقول له: لماذا قلت علي صلوات الله عليه؟ ليش ما تقولش كلمة ثانية؟ السيد رحمة الله عليه يقول: لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ذلك الشريف شوية كان بعيد يقول: وأية مصيبة أصابت عليا؟ مو الآية تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة، أية مصيبة أصابت عليا؟ السيد رحمة الله عليه يقول: من مصائب علي أنك من ذرية علي ولا تعرف عليا. حقيقة هذه مو من المصائب، أن يوجد هنالك الملايين من ذرية علي ومن ذرية الحسين وهم لا يعرفون عليا ولا يعرفون الحسين، أي مو من المصائب. فيسكت الرجل ويجلس. السيد يواصل حديثه حتى يصل إلى قضية كربلاء، ويذكر أحداث كربلاء، ويذكر فيما يذكر مصيبة علي الأصغر، فيرتج المجلس كله بالبكاء. هذه المصائب تؤثر فينا نحن الذين ألفناها، فكيف بالذين لم يسمعوها ولم يعوها وهم بعيدون عنها؟ نفرض أن القضية لم تتفق للحسين، اتفقت لرجل عادي، حقيقة مصيبة مؤثرة ومحرك. ثم يطالبونه بالمزيد حول قضية كربلاء، لأن متعطشين يريدون أن يعرفوا، ولكن ماكو واحد يعرفهم. السيد ماخذ ويا شريط الشيخ الكعبي رحمة الله عليه، فيضع الشريط ويبدأ الشيخ الكعبي بذكر قضايا عاشوراء. المجلس مرة ثانية يرتج بالبكاء. قاضي القضاة هناك يأخذ منه الشريط ويبعثه إلى الإذاعة، وتضعه الإذاعة تبث هذا الشريط. الطلبات تنهال على الإذاعة، القضية قبل حوالي 28 عام، تنهال على الإذاعة أننا نريد أن يعرض هذا الشريط من جديد. الإذاعة تعرض الشريط من جديد، وفي عدة سنوات هذا الشريط يعرض عاما بعد عام في أيام عاشوراء. الحقيقة إذا كانت للحق كلمة في مقابل هذه الكلمات التي للباطل، إذا كان للحق حشد في مقابل حشد الباطل، إذا كان للحق بيت حين يكون للباطل بيوت، الأفراد يعون الحق ويتوجهون إلى الحق. نحن في هذه الأيام المباركة، أيام ميلاد الإمام الحسين صلوات الله عليه، وأيام ميلاد أبي الفضل العباس، وأيام ميلاد الإمام زين العابدين صلوات الله عليهما، من أفضل ما يقربنا إلى الله أولا أن نبرمج أولادنا على حب آل البيت وعلى الولاء لآل البيت. في الحديث الشريف: وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية. يجب أن يغرس هذا الحب وهذا الولاء في نفوسهم. والشيء الثاني إن شاء الله كل واحد منا يهتم لإعلاء هذه الكلمة وإحاطة هذه الأجيال بكلمة الحق حتى تكون شفيعة لنا إن شاء الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. حقيقة الأيام تنقضي، العمر ينقضي، المقام ينتهي، المال ينتهي، ولا تبقى إلا هذه الأعمال. فهنيئا لمن اغتنم هذه البقية الباقية من العمر وقدم لآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.